الواجبات وهو قياس جلي ما في إشكال، لأن الحكم واحد. كل الواجبات إذا ترك الإنسان عمداً بطل صلاته، فإذا تركها سهواً فينبغي أن يقاس ما لم يرد به النص على ما ورد به النص، ونقول إذا تركه سهواً وجب عليه السجود السهو. نعم. في أسئلة. اقرأ. في أسئلة أقول. في أسئلة ما في أسئلة. طيب. نعم. لما قال وعنه أن صلاة الخمس غير أربع سجدات. نعم. في أربع ركعات. نعم. صحيح صحيح. والله إذا نظرنا إلى العفو عن السهو قلنا لا فرق بين القليل والكثير، وإذا نظرنا إلى أن هذا سيغير الصلاة تغييرا فاحشا قلنا أن القول بأنه يستأنف الصلاة أقرب، ولا شك أنه إذا استأنف الصلاة فهو أحوط، يستأنف في الصلاة فإنه أحوط لا شك. والله إذا نظرنا إلى العفو عن السهو قلنا لا فرق بين القليل والكثير، وإذا نظرنا إلى أن هذا سيغير الصلاة تغييرا فاحشا قلنا أن القول بأنه يستأنف الصلاة أقرب، ولا شك أنه إذا استأنف الصلاة فهو أحوط، إذا استأنف الصلاة فإنه أحوط لا شك. لا لسنفة تكبير إحرام جديدة. أي مسألة؟ ما قلنا أبدا، قلنا إذا قام إلى خامسة مثلا إلى زائدة قلنا لهذا يا شيخ ولو سجلت ولو كذا ايش اي نعم نعم هذا سبحوا به قبل قيامه، ما اذا قام سبحوا به قبل قيامه لانه قبل قيامه يلزمه الرجوع، فاذا لم يلزمه الرجوع فاذا لزمه الرجوع ولم يرجع بطل الصلاه. ولهذا قالوا ان المأمومين قاله صاحب الكافي إن المؤمنين يتشهدون ثم يتابعونه. إذا قلنا البساط على مثلا ما إذا لم يقم يعني قبل يتم القيام ثم سبح به ولم يرجع. إذا سبحوا به قبل أن يستلم قائما ولم يرجع. فصاحب الكافي قال إنهم يتشهدون ويتابعون. أنا ذكرت لكم في ذلك اليوم أن هذه المسألة ما رحناها إلا في الكافي وتحتاج إلى نظر. أنا حديث صحيح إن إذا قام لا يرجع إليه. نعم. هذا ما يدل على أنه ما يرجع. كيف؟ هذا قبل أن يقوم، قبل أن يستتم قائما. إذا نبهوه قبل أن يستتم قائما. لا، فرق يا سلام قائما أو لم يستتم. النص غير واضح. طيب وش اللي فهمت؟ اللي فهمت أن إذا قام التشهد إذا قام الإمام. لما تشاهد الشهر الأول. نعم. أولا هل عرفت أصل المسألة بدون ذكر الإمام؟ رجل يصلي وحده. وتركت الشهر الأول. وقام حتى استتم قائما. نعم. ما تقول؟ الذي ورد في الحديث. ما تقول أنت الآن؟ ليس لي قول أن أقول. ها؟ ليس لي قول أن أقول. لسك يعني ما فهمت الآن؟ لا فهمت. طيب وش فهمت الآن؟ يعني إذا قام لا ولا وعليه زين لا بأس إذا لم يستتم قائما ورجع أيوة عن السجود بعد الصلاة هو ما ذكرنا في هذا التفصيل. قلنا أن بعض العلماء يقول إذا خرج عن حد الجلوس بأن فارقت أليتاه عقبين وجب عليه سجود السهو مع الرجوع، وظاهر الحديث انه لا يجب عليه سجود السهو، ظاهر الحديث للمغيرة انه لا يجب عليه سجود السهو. كيف يا شيخ فهمت الآن؟ طيب بقينا بالإمام. الإمام إذا سبحوا به بعد أن استتم قائما فإنه لا يرجع، وتجب عليهم متابعته، عليهم متابعته لحديث عبد الله بن مالك المحرم. وإن سبحوا به قبل أن يستتم قائما ولم يرجع جلسوا ثم تابعوا. هذا الذي ذكره في الكافي، وقلنا أننا لم نره لغيره حسب علمه. نعم، ما قلنا يحتاج المسألة إلى نظر. هذاك الخامسة في حديث عبد الله بن مسعود، في حديث عبد الله بن مسعود قلنا إذا قام إلى الخامسة لا يتابعون ما دام في أقل أنفسهم أنه قام إلى الخامسة. نعم شيخ، هذا الذي قلت لم أعلم ذكره إلا الكافي، ذكره شمس الحق العظيم الأبادي في نفس في شرح حديث المغيرة بن شعبة. هذا ما رجعت له، رجعت بكلام الفقهاء وعزاه كذلك إلى شوكاني، إنه يجلسون ولا تر، أنه يقول إذا لم تفارق إليته الأرض فعليهم أن لا يتابعونه، يعني إذا لم يستتم مقائم. إذا لم يستتم مقائم ونسبه به ولم يقوم. يعني ما جاء جلس. لا أقوم. هذا يزيد كلام الكافر قوة. خذ ثلاثة. هذا سؤال هذا؟ إيه. أنا هذا ليس سؤال. أنا أعتبره سؤال. المقصود أنه يشغل وقت. نعم. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما رجع فأتى به، وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع لذلك، لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب، وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك. ولما روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو. رواه أبو داود. إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما لم يجلس. هل يجلس فليجلس عندنا ألف واللام في طرف الصف ويجلس في أول الصف. نعم كيف فليجلس فاء لام أمر. نعم فليجلس كيف؟ إيه مصور أي لا أمر، لكن أنا بعلمكم القاعدة صاحبنا هذا. نعم كيف؟ إيه في عندكم صدق. فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجد السهو أو ويسجد سجد السهو. عندك كذا؟ طيب عندكم فليجلس، فإن استتم قائما نطبع من أول. إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس. فإن استتم قائما لم يجلس ويسجد سجدة السهو. عندك مظنة

نعم شيخ، ترك الأفعال مسنونة علل بعلة لأنه يمكن التحرز منه، وفي الأطفال استدل الدليل العام يا شيخ إذا نسي أحدكم فليس سيدتين، تفرق الدليل والتعليل التعليل عليه تعليل علي معناه يمكن التحرز منه، نقول يمكن التحرز منه إذا استحضر الإنسان أنه بصرات يمكن أن يتحرز منه القول. إيه نعم والقول كذلك أيضا لا القول نفس الشيء، لكن السجود ليس بواجب في الأمرين. نعم بس جلس مع المأموم مع الإمام التشهد الأخير فترك نسي المأموم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام وسلم معه، فهل يلزم؟ قال إذا قلنا بأن الصلاة على النبي ركن وجب عليه أن يعود في صلاته ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يسلم ويسجد السهو بعد السلام، وإذا قلنا أنها سنة وليست بركن فلا حاجة أن أرجع، وإذا قلنا أنها واجب فلا حاجة أن أرجع، لكن عليه سجود السهو لترك الواجب. إذا سجد جيد، إذا سجد جيد فهو جيد. الذي يسجد قبل السلام ثم يقوم، هل يعيد الشيخ تشهد وصلاة كيف؟ الذي يسجد قبل السلام انتظر السلام فسجد سجدتين للنقص. طيب ثم قام، هل يشهد؟ قام إلى وين؟ رفع رأسه. طيب هل له يعني تشهد ثم يصلي ثم لا إذا كان السجود قبل السلام ما في إشكال، لأنه سبب يسجد بعد انتهاء التشهد وقبل السلام، لكن إذا كان السجود بعد السلام ففيه قولان للعلماء، منهم من قال لا تشهد عليه وهو صغير، ومنهم من قال عليه التشهد. كيف؟ ما هو؟ ثانية سمعت أن الأحناف قالت ليش؟ إيش؟ أنهم يقرؤون في سجود النقص ما طيب هذا ضعيف ولا بلا ترد. نعم ثلاثة. المسألة الثانية شك في ركن الصلاة فحكمه شك في ركن الصلاة فحكمه حكم تاركه لأن الأصل عدمه. المسألة الثالثة شك فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب ففيه وجهان، أحدهما لا سجود عليه. لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك. الثاني أنه إن شك في زيادة لم يسجد لأن الأصل عدمها، وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدم. صح شيء؟ نعم. لأن الأصل عدم وإنما يؤثر الشك. عدمه ضمير. الشيخ قال هنا عدم وهو خطأ واضح، إن عدم خطأ واضح. قال عدمه. لأن الأصل عدمه وإنما يؤثر الشك. مش تعلق على شيء صح. أنا بعد ما رفعت يدي. لا ما حاجة ما حاجة. إذا صح نعم ما حاجة. وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، لأن ذلك يكثر فيشك. لأن الظاهر كذا إيه؟ أنا عندي لأن ثم همزة الوصل في طرف السطر والظاهر في أول السطر. نعم. الغريب يا شيخ ان الكمبيوترات التي لا تفقه ترتب الكلام، بس الظاهر ان هذا ما عنده قاعدة ملائية اللي كتبه. نعم. لان الظاهر الاتيان بها على الوجه المشروع لان ذلك يكثر.